بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة. لا يملك غير رسالة لك كل يهودي في الأرض. جيش محمد سوف يعود يا أحفاد القردة والخنازير يوم الانتقام جاي. يا ألعن خلق الله اللي هيبايعوا رسول الله على الموت مرة تانية جايين. استنونا وهتشوفوا يا ألعن خلق الله. رسالة لكل مسلم، اوعى تيأس يا جماعة. الأمل في ربنا. الرسول قال لنا ان احنا هننتصر عليهم. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى ينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتله. مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة. لا يملك غير حجارة. ربنا وعد اليهود ثلاث وقت في القرآن. الوعد الأولان اتحقق اللي هو جئنا بكم لفيفة لما جم فلسطين. الوعد الثاني اتحقق اللي هو وجعلناكم أكثر نفيرة. قوة الإنتاج الإعلامي والنجوم السينمائيين والفوكس نيوز والسي إن إن وأكبر بنوك في العالم، كل ده يهود الوقت يا جماعة. الوعد الثالث لسه. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد. يا جماعة ربنا وعدنا. اليهود ما جوش فلسطين بوعد من بلفور، ده جم بوعد من الله. يا جماعة الرسول بعشر قوة اليهود انتصر عليهم. احنا الوقت 1,400,000,000، لو كل واحد بصق على اليهود هيغرقوا. يا للحسرة. اوعوا تيأسوا. الصليبيين قعدوا في المسجد الاقصى 91 سنة، اليهود قعدوا ايه 50 سنة. ربنا اللي هينتقم من اليهود زي ما انتقم منهم بالريح في الاحزاب وبالرعب في خيبر. ربنا اللي هيرد على اليهود وهينتقم منهم يا جماعة. يا جماعة عشان ندخل فلسطين وعشان ننتصر في فلسطين لازم نتغير تغير جذري كامل. موشى ديان لما ناس قالوا له ان محمد بيقول لا يقاتلن المسلمون اليهود ويقتلهم المسلمون، قال صح، قال الكلام ده صح، ولكن لانتوا المسلمين اللي الحجر هينطق عشانكم ولا احنا اليهود اللي الحجر هينطق علينا. احنا ضحينا بدمنا عشان الارض دي ناخدها منكم، وانتوا شوفوا اوضاعكم. فوقهم فوقوا يا امة محمد. فلسطين مش هترجع الا لما نتغير. جولدا مائير لما حرقوا المسجد الاقصى قالت بعدها كلمة رهيبة، قالت ندمت اننا لم ننسي في المسجد الاقصى. قالوا لها ليه؟ قالت لهم كنت بحسب المسلمين هيبقى لهم رد فعل. ده ما فيش رد فعل خالص. صاغ الكلمات وعودا والشى بالمكر حوارا. انت عايز تجاهد اللف 16 والاباتشي وانت مش قادر تجاهد نفسك في الصحيان من نوم ساعة الفجر. ازاي يوم ليلة 67 ليلة 65 ام كلثوم قاعدة تغني اغاني حب والناس تتمايل قدامها واليهود عند القدس قاعدين يصرخهم ارض الميعاد ارض الميعاد. عشان فلسطين ترجع لازم نعرف انها معركة دين. دين اليهود عاملين العالم بتاعهم خطين زرق من النيل للفرات وما بينهم نجمة داود. سيدنا داود كل شعاراتهم دينية. لما كانوا داخلين سينا كان العربية اللي قدامهم عليها توراة كبيرة مفتوحة كأنهم بيقولوا لنا التوراة اهي. في المستوطنات لما بيجوا يقتلوا المسلمين الجنود ينزلوا من الدبابات يمسكوا التوراة ويقعدوا يقروا ويتأزم. اليهود لما دخلوا القدس قعدوا يغنوا دين محمد ولا وراح حطوا المشمش على التفاح. قعدوا يغنوا محمد مات خلف بنات. هذا يوم بيوم خيبر حرب دينية. لما نفهم انها حرب دينية ونفوق فلسطين هترجع. لما نتخلص من ذنوبنا يا أمة محمد متبرجة واحدة أخطر على الأمة وهزيمة أشد من نكسة 67 اللي اليهود قتلوا فيها 100,000 جندي مصري خلوهم يحفروا قبورهم بإيديهم قبل ما يقتلوهم. يا أمة محمد بنكربوي واحد هزيمة ونكسة أشد من نكسة 67. الخطر مش اليهود، الخطر ذنوبنا، الخطر معاصينا. اليهود دول عقوبة من عقوبات ذنوبنا يا جماعة. اوعوا تستهينوا بالمعاصي، اوعوا تستهينوا بالذنوب يا جماعة. اللي احنا فيه ده عقوبة ذنوب، اللي احنا فيه ده عقوبة ذنوب، اللي احنا فيه ده عقوبة ذنوب. ويرى في الموت بشارة، لا يملك غير حجارة.